والشفاعة نذكرها الآن بأنواعها نوعان شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة الشفاعة في أهل الموقف في أن يقضى بينهم يوم القيامة. الناس إذا حشروا في المحشر يصيبهم كرب وجهل فيأتون إلى النبي ليشفع لهم، فكلهم يعتذر يقول لست لا لست لا، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع كما ذكر. الشفاعة الثانية الخاصة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، ما حد يدخل الجنة إلا بعد أن يدخلها أول واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له خازن الجنة يقول بك أمرت أن تدخل وأن أفتح أولا، ثم يدخل الناس يدخل أهل الجنة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشرك فيها غيره ولم تحصل لغيره، يعني شفاعته في أبي طالب مع أنه كافر والكفار لا تنفعهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنه يعني لم تقبل كاملة، خفف عنه العذاب فقط. بقي الشفاعة العامة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون والملائكة، وهو الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها. بعض الناس عنده ذنوب وعنده كلام فيشفع به النبي صلى الله عليه وسلم كما يشفع لأهل الكبائر، ويشفع به الصالحون أيضا فتقبل شفاعة. ذلك جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. هذين في من استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. الشفاعة أيضا العامة التي يشترك فيها عموم الصالحين والملائكة وكذا في رفع درجات أهل الجنة، أيضا هذه شفاعة لأنها في جلب منفعة، بعض درجات الجنة أعظم من بعض، بين الدرجة والدرجة من النعيم الله بها يعني. وهذه دليلها قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه اللهم ارفع درجته في المهديين. بعدين الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، بعض الموحدين يدخلون النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة فيخرج من النار. دليل حديث أبي سعيد الخدري في البخاري أن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار، فيقول الله عز وجل انظروا إلى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيؤمر به فيخرج من النار ثم يجعل في نهر الحياة فينبت في نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيف، ثم يدخلون الجنة والجنة عادية حسن يا زينها. يعني أدنى أهل الجنة منزلة تدرون منه اللي لهم مثل ما لملك من ملوك الدنيا يعني من النعيم وعشرة كان. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، وذلك بعض العوام أننا نسمعهم من أول شيبان يقول بس لو ملحق في الجنة، ما في ملحق في إيش؟ عشرة أضعاف ما لملك من ملوك في الدنيا. وهذا كله يدل على ماذا؟ لا تبيع الفاني بالباقي، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ولا تسوف العمل إن ما تدري أنت متى يعني يفجعك ملك الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وصلى الله عز وجل إنه الله عز وجل يمن عليكم بطول العمر وحسن العمل، لكن الإنسان يكون مستعد متى ما جاء يومه فخلاص لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن أنت مستعد توافي ربك بموجبات الرضا. ويا أخوان أبشروا بالشفاعة الطيبة لأهل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم والإمام محمد الوهاب ساق حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. توحيد، شفتوا ثمرات التوحيد وفضل التوحيد وكيف أنه يكفر الخطايا ويوجب قبول الشفاعة. يعني وبعدين بعض الناس ظن أنه بس اللي يشفع الشهداء، تلقاه وين ما يسمع قتال يقول أنا بروح، يعني وش يشوف الراية راية صحيحة راية التوحيد والسنة ولا راية عمية؟ فماذا نقول؟ نقول يا أخي تحقق بالعمل الصالح والعبودية لله عز وجل وتشفع بأكثر من الشهيد، لأن رتبة الصديقين فوق رتبة الشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فجعل الصديقين تلو الأنبياء وفوق شهداء. أبشروا وأملوا رحمة رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة في شفاعة رجل مثل قبيلة مضر. قبيلة مضر يعني قبيلة معروفة بنجد، ما شاء الله عدالها ضخم، يعني بشفاعة رجل واحد صالح تدخل قبيلة كاملة الجنة. يا الله من فضلك. ها، لا تظن بس الشهيد، يعني الصالحون يشفعون، لأن الشفاعة تأتي من قدره عند الله عز وجل. فإذا كان له قدر عند الله عز وجل وجاه، قدر الله شفاعته في الدار. وبعد هذا كل أيضا ربك بأرحم الراحمين. وذلك يقول الله عز وجل: شفع في الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون فلم يبقى الله أرحم الراحمين. وش ظنكم برب العالمين؟ إذا واحد من عرض الناس لصلاحه يدخل قبيلة كاملة الجنة، عاد شو رب العالمين اللي هو أرحم بعبادة من والدين نفسه؟ ولذلك ماذا يقول حماد بن سلمة؟ يقول: لو خيرت بين أن يحاسبني الله وأن يحاسبني والداي لاخترت الله عز وجل، لأنه أرحم بي من والدي. صح ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. ومن أعظم أسباب إدراك رحمة الله ومغفرته التوحيد أولا. لذلك جاء في الحديث القدسي: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والشيء الآخر العمل الصالح. ما في التوحيد يقتضي العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وإذا قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فلا بد من تقوى الله عز وجل. الذين يتقون، الذين يؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بالواجبات والمحافظة على الطاعات. هذه هي الأسباب التي تنال بها رحمة الله تبارك وتعالى.